ورد من المستمع محمد محمد العبد المقيم في عمارة رقم 14 شقة 7 مساكن الجمهورية مدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: أنا عارف كويس قوي إن المشاكل كتيرة والضغوط من كل ناحية، والأكتر من ده كله أنا عارف برضو كويس قوي إن عدد السكان أكتر من اللازم بالنسبة للشغل اللي في البلد، وإن الناس من الأصل غير مؤهلة إنها تكون أدوات إنتاج، يعني بالبلد كده تقريبا كلنا بنستهلك وقليل مننا قوي اللي بينتج يا حضرات. أنا عارف كل ده كويس قوي، وعارف الجهود الجبارة اللي بتحصل على أرض الواقع دلوقتي عشان المركب تقدر توصل لبر الأمان، ومن الجهود المبذولة دي رفع المعاناة عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنا حضرات واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة. حصلت على دبلوم التجارة شعبة شؤون قانونية سنة 2007، يعني من حوالي 13 سنة حضرات، ومن يوميها مفيش مسابقة نزلت ولا مكان أقدر أقدم فيه إلا وقدمت، لكن كل اللي كنت بسمعه: للأسف للأسف والله ما لكش نصيب المرة دي، استعد بقى يا بطل وقدم في المسابقة اللي جاية. أو أسمع: لا لا لا لا لا، ده مفيش فرص عمل عندنا خالص الأيام دي. اه والله انت تسيب لنا الصور من أوراقك، ولما تظهر أي فرصة، شوف أي فرصة، هنرن عليك على طول، بس اوعى تفتح علينا. ها افصل واتصل انت. تعبت يا حضرات، تعبت من طول اللف على فرصة عمل، والقطاع الخاص ما بيرضاش باللي ظروفهم صعبة زي ظروفي كده. طب أعمل إيه؟ أروح لمين؟ مش عارف، السنين بتجري وأنا لسه منتظر. طب حبدأ إزاي؟ قلت أبعت شكوتي وأملي إن صوتي يوصل لكل مسؤول يقدر يساعد واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة حاصل على دبلوم تجارة شعبة شؤون قانونية ومحتاج فرصة عمل يعيش منها. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همزة العتاب، رضا سليمان.